أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد أو لا، حيث تقدم أن الشخص الساكن في الغرفة المجاورة وكان صاحب يد على الغرفة المجاورة تارة يجهل الحالة السابقة التي ليده، عليكم السلام ورحمة الله، وأخرى يعلم بالحالة السابقة لهذه الغرفة، عليكم السلام. إذا يجهل خب مثال واضح، وإذا كان يعلم أكو شقوق. مرة نعلم بأنه 10 سنين كان ساكن أجار هنا بهذا إيجار، لكن الآن ما ندري هاي إيدة تبدلت من اليد الإيجارية إلى الملكية أو لا. الآن جاي يبيعها هو، فإذا متبدلة إلى ملكية نقدر نشتري، إذا ما متبدلة هذا لازم وكيل وكذا ويثبت لنا أنه وكيل من المالك. نعلم الحالة السابقة كانت شنو؟ يد غصبية، كان ساكن 10 سنين غصبا وعدوانا، لكن رضى المالك، نحتمل أنه أرضى المالك بالثمن واشترى الدار من عنده والآن يريد يبيعها، فنعلم بالحالة السابقة وأنها كانت كذا. هذا الشق، إما أجاري إما غصبية إما أمانية كانت إيدة، وأخرى بطهية مثلا كانت شنو؟ قال لي أقعد قربة إلى الله أمانية، وأخرى لا. نعلم الحالة أيضا السابقة لكن كانت وقف، والوقف ما يجوز بيعه، لكن الآن ما ندري هو طرأ أحد مسوغات الوقف وهو اشترى الدار من أرباب الوقف والآن بصدد بيع هذه أو لا، باقي وقفه يصد البيع حتى يكون البيع باطل، فهل اليد أمارة على الملكية حتى نصحح المعاملة ويا أو لا. فإذا عندنا حالة، عندنا صورة تجهل فيها الحالة السابقة، وعندنا صورة تعلم بالحالة السابقة وذكرنا لها شقين. أما الصورة الأولى صورة الجهل بالحالة السابقة، هذا هو المتيقن من جريان قاعدة اليد، إذ مورد قاعدة اليد هو صورة الجهل والشك، وإلا إذا كانت معلومة إذا أنها غصوب أو معلومة أنها ليست غصوب بل ملك، بعد ما نحتاج إلى قاعدة اليد عليكم السلام حتى نشبث بها لتصحيح المعاملة، واضح هذا؟ وأما صورة العلم الشقان، أما الشق الأول هنا قطعا لا يمكن الاستناد إلى قاعدة اليد، لكن شنو النكتة في عدم الاستناد؟ يعني علمنا بأن الحالة السابقة هي غصب أو إيجار، كان ساكن بالبيت أجار أو مسكني بالبيت قربة إلى الله، قايلي لا إحنا فترة ما موجودين بالبلد، أنت أسكن سنتين ثلاثة حافظ على البيت، هنا ما تجري قاعدة اليد. لكن شنو النكتة اللي تقف أمام جريان قاعدة اليد؟ المرزى النائيني كما ذكرنا بالأمس استند إلى شيء، إلى نكتة، إلى نكتة الاستصحاب. قال يابا هو بالأمس شكان إيده شكانت يد غصب، غاصب كان، الآن نشك، صار مالك وعلى ضوء ملكيته جاي يبيعنا الدار، أو يقول لنا تفضلوا، أو يجوز لنا الصلاة، أو لا ما بعد غصب. فباستصحاب غاصبيته وغصبية يده تنحل بعد المشكلة، ما نعيش حالة شك حتى حينئذ نتمسك بمن قاعدة اليد. وبعد اتضح الحكم، إذا إيده غصب يد غاصب عدوانية، التعامل ويا غير صحيح. وهكذا إذا ثبتنا أن إيده مستندة إلى الإجارة أو إلى الأمانة، فإذا ببركة الاستصحاب اللي أركانه متوفرة يتضحن أمر اليد بالفعل تعبدا، بالتعبدا يثبتن أن أمر اليد هي الإجارة، هي الأمانة، هي الغاصب، وحينئذ لا مجال لجريان قاعدة اليد. فهنا كأنه صار شنو الاستصحاب، احنا لحد الآن كنا نقول قاعدة اليد هي تقول للاستصحاب شنو الزيحة وتقول له توخر، هسه صار شنو الاستصحاب يجي يقولها تفضلي، مو كذا لا؟ هذا اللي ذكره الشيخ النائيني رحمة الله عليه. احنا لما كنا نقول قاعدة اليد تجي وتقول توخر، المن تقول له توخر، تقول له ابتعد، استصحاب عدم الملكية، لأن ما من مورد لقاعدة اليد إلا ويوجد مو قلنا استصحاب عدم الملكية، لأنه الملكية تحدث تدريجا، مو أنه هو من الأزل مالك. فلا أقل هناك زمان لم يكن مالكا، ولو قبل 100 سنة قبل الولادة، سمو إلا الأزل الجيبة قبل أن يخلق الله العالم. الآن لا، اللي يزيح قاعدة اليد مو استصحاب عدم الملكية حسب تصوير، وإن كانا متلازمين، استصحاب الغصبية، استصحاب ال... واضح لو لا؟ هناك فيما سبق ترى جاي أكرر بس جاي ألفت نظرك، هناك الشيخ النائيني إذا نسأل مولانا قاعدة اليد واستصحاب عدم الملكية أيهما يقدم، شان يقول؟ عكفت واحد كان يقول يلزم خل لغوية، يلزم الكموت لو لا سبعة كان هاي تعزق لنا شنو استصحاب عدم الملكية، شيل حط استصحاب الغصبية، هنا شنو يقول استصحاب الغصبية هنا يقدم على قاعدة اليد. هو يا استصحاب الغصبية هاي بيناتنا احنا بعد جلسة مغلقة، استصحاب الغصبية هي مو عبارة أخرى عن الملازم لاستصحاب عدم الملكية؟ إذا استصحاب الغصبية أصل لا، أنا ما أريد أثبت ترى عدم الملكية، وإذا ما أريد أثبت عدم الملكية، أنا ما أريد أثبت عدم الملكية حتى تقول لي لا، أريد أقول هما متلازمان أو لا، لا أنا مو يمل هذا، يعني هما إذا بيناتهم يردون شنو يصارعون استصحاب عدم الملكية واستصحاب الغصبية، يا هو الغالب يا هو المغلوب، وياي جاء ملتفت لي لو لا الآن عيب قاعدة اليد على كتر أحدهما عدم الآخر وجودي، اثنينات يمشين واحد حاكم واحد محكوم، يعني إذا هذا جرى بعد يرتفع الشك في ذاك حاكم ومحكوم لو لا سببية، التفتت سؤالي شنو لو لا، يعني منشأ الشك في الغصبية هو أنه صار مالكا. ليش تستصحب أنت الغصبية؟ هو أمس كان غاصب، هاليوم تشك أنه غاصب، ليش؟ هو الشك على أنه صار مالك أو لا؟ نعم. تشي لو لا لو لا. نعم صحيح. هو استصحب عدم الملكية. عدم الملكية أنت قلت هناك. عدم الملكية عم الغصب. عدم الملكية عم الغصب. ها؟ عدم الملكية عم الغصب. تقول نعم، يعني سحبت نعمك. بس يعني تقول عدم، يعني تقول على أنا أشك في بقاء الغصبية، مو وليد عدم الملك، مو وليد الملك. وليد. لا ملك إذن كذا أمور متعددة هذه، هذا مقصودك. فهذا سأنا أكثر من هذا بعد ما أدعتي هذا، حطه بذهنك. سؤالي واضح لو لا؟ بعد ما أريد أن أقف أكثر من هذا. جيد. هذا اللي ذكره الشيخ النائيني. فإذا الشيخ النائيني وقف أمام جريان قاعدة اليد وين في صورة العلم بالحالة السابقة بيا شكل، إذا شكينا أنها خرجت عن الغصب أو لا، خرجت عن الإجارة أو لا، خرجت عن المأذونية أو لا، الأمانية أو لا. جيد واضح. هذا صحيح أو مو صحيح؟ هذا اللي ذكر الشيخ الأنصاري قد يقال، هاي من عندي، قد يقال بأنه مستند إلى كون دليل اليد شنو هو؟ الأخبار. فحينئذ نستصحبه كذا. والحال احنا اهم دليل عندنا شنو؟ سيرة العقلاء الممضاة، وجعلنا الاخبار ارشادية، وخصوصا قلنا الاخبار ما بيها اط. ها. فاذا كان دليل قاعدة اليد هو السيرة العقلائية، حينئذ نرجع الى السيرة نشوف فيه هيك مورد جارية السيرة على التعامل مع اليد معاملة الملك أو مو جارية. إذا رجعنا إلى السيرة، لو واضحة وسيعة، لو ضيقة، لو ما ندري. إذا وسيعة وضيقة محلولة، لكن المفروض ما عندنا هجي وسيعة سعة ثابتة. فلو ضيقة راح ما تفيد لإثبات الملك، أو مجهولة القدر المتيقن منها شنو باعتبارها دليل لبي. القدر المتيقن هو سوء شنو؟ عدم العلم بالحالة السابقة، عدم الجريان بها في هذه الصورة. فإذا المناسب يا شيخنا النائيني كما تقول، ما يمكن الركون إلى قاعدة اليد في هذه الصورة. إذا الحالة السابقة معلومة وأنها أجار وأنها غصب وأنها أمانة، لكن لا للنكتة التي ذكرتها من جريان استصحاب شنو الحالة السابقة. وإذا جرت الحالة السابقة بعد ما يمكن أن تفيدنا اليد الملك. لا، من جهة أن مدرك اليد هو السيرة، والسيرة المفروض لا نجزم ب أحسنت، لو نجزم بأنها ضيقة لو نشك، أحسن الحالات نشك. مع الشك لا يمكن التمسك باليد، لأنه ما معلوم جريان السيرة على مطلب واضح. خل نقرأ هذا ثم نأتي. قال، وين وصلنا شيخ أحمد؟ تطبيقا. وأما الحالة الثانية لو من أول ما مطبقين، وأما الحالة الثانية وبعد هذه الفارسة، بس هذا شوية يعني. وبعد هذه الفهرسة للحالات صار عندنا كم حالة؟ ثلاثة. واحدة من جانب حطيناها شنو؟ لا تعلم الحالة السابقة. واثنين هنا يجمعها هاتان الصورتان يجمع الحالتان يجمعهما شنو؟ العلم بالحالة السابقة، لكن واحدة كون الحالة السابقة غصب أو إجارة أو أمانة، الثانية الوقف. قال أما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا بأن رأينا شخصا يسكن دارا، احنا قلنا الغرفة المجاورة، ولا نعرف الحالة السابقة لليد، فنحتمل أنه توارثها أبا عن جد أو اشتراها من مالكها الشرعي، وبذلك يكون مالكا سأما بالإرث أو الشراء، لكن في نفس الوقت نحتمل أنه غصبها، ونحتمل في نفس الوقت أن وصولها إليه لم يكن شرعيا بل نتيجة غصب، نتيجة غصب. أي ما أدري، أي مو ملك، أي وصولها إليه مو ملك، لا أمانة لم يكن شرعيا، بس إيه إيه. لا لم يكن شرعيا ملك، يعني لازم تقول هتش. لم يكن ملكا شرعيا يعني. اي مو ملك شرعي والا ونحوه كما تقول يعني المناسب إيه. هو انا ردت اقول اسمحتني. فذلك هو القدر المتيقن من سيره العقلاء على التمسك باليد. ما ندعي انحصارها بهذه، لا ندعي انه هذا متيقن. وأما الحالة السابقة فقد فرضنا لها شقين. الشق الأول هذا، وإن كان الشقين الشق الثاني قد يرجع تماما أو في بعض حالاته إلى الشق الأول، لكن باعتبار أنه بحث بحثا مستقلا لعله في الأبحاث الفقهية الآن شنو أفرد بالذكر، وإلا الوقف إذا كانت الحالة السابقة الوقف علم بالحالة السابقة فاستصحب الوقف. هذا يجينا إن شاء الله. الشق الأول، أما بالنسبة إلى الشق الأول فالمناسب الحكم بعدم حجية اليد، لكن لا لأجل استصحاب الحال السابق لليد كما حاول ذلك الشيخ النائيني، حيث ذكر أن اليد ما دامت غاصبة سابقا فيجري استصحاب بقائها على كونها غاصبة، ومع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب وكونها غاصبة لا معنى للتمسك باليد. بعد ما أقدر أشتريها استنادا إلى اليد، ما أقدر شنو أدخل الدار استنادا إلى اليد تفضلوا يقول لي، وأعلم بأنها الآن هم أيضا، لكن علما شنو سمي تعبديا ببركة الاستصحاب. الآن أنا وظيفتي أن أتعامل، إذا تقول لي أنا ترى مو نائيني، علم شنو تقول لي أعلم تعبدا استصحاب، هذا شنو علم تعب؟ أقول لك الآن أنا شرعان مأمور بأن أتعامل وياها شنو؟ إيه معاملة الغصب، قوم معاملة الغصب ما تقدر تشتريها، ما تقدر تدخل بيها، ما تقدر إيه هذا سحنا الريبة. ومع ثبوت حال اليد الآن بسبب الاستصحاب وكونها غاصبة لا معنى للتمسك باليد، فإن التمسك باليد فرع شنو الشك والجهل بحالها، يعني فرع عدم معلومية موقفش الشارع. أما إذا علمت أن الشارع قال لك هذا غصب 100% أو قال لك هذا عاملة معاملة الغصب، معاملة الغصب معناه ما تشتري، معاملة الغصب معناه ما تدخل بي، معاملة الغصب يعني ما تتصرف بي، وهكذا. والمفروض معرفة حالها وكونها شنو غاصبة هاي اليد. وهكذا الحال لو كانت يد أمانة سابقا أو يد أجارة فإنه يجري استصحاب الحال السابق وبه يتضح حال اليد الآن. هذا بالنسبة لما ذكره الشيخ النائيني. والمناسب أن يقال في توجيه عدم حجية اليد في الشق المذكور بدلا عما ذكره الشيخ النائيني، يعني كأنه الشيخ النائيني ما التفت إلى السيرة، لم تكن السيرة دليلا عنده مثلا، وإلا كان بإمكانه أن يعلل هذا التعليل دليل لبي، وفي أمال مختصر مفيد بعد، ما نحتاج إلى عناء شنو إجراء الاستصحاب، مؤونة زاد لسه تهي تصرف طاقة، اصرفها بمجال آخر، هنا يكفيك الشك في أمان الله. لكن إذا كان النظر إلى الأخبار، إحنا أنا بعد ما نقدر نقول، نحتاج التفت له لا، لأن ما نقدر نقول الأخبار القدر المتيقن، الأخبار بسهولة ما نقدر نقول إلا إذا كانت مجملة، السيرة نقدر رأسا ندعيه. فنحتاج في ما لو كان الدليل هو الأخبار، نحتاج إلى استصحاب، نحتاج إلى مثبت. الفكرة واضحة إن شاء الله. قال: والمناسب أن يقال في توجيه عدم حجية اليد في الشق المذكور بدلا عما ذكره الشيخ النائيني، يقال ماذا؟ إن الدليل المهم على حجية اليد ليس إلا السيرة العقلائية، وأما الأخبار فهي أولا وثانيا، أولا واردة كمؤيد للسيرة العقلائية لا أكثر، اثنيا قلنا إطلاق ما بها، لا إطلاق يمكن التمسك به في حالات الشك. فإذا إجمال نفس النقطة اللي ذكرناها بالسيرة، وإذا مو إجمال قل. فلما ماكو بيها إطلاق كأنه شنو مجملة. وإذا كانت السيرة العقلائية هي الدليل المهم، هي الدليل المهم، فحيث إنها دليل لبي وليس لفظيا ذا إطلاق، تفسير للبي ذا إطلاق اللي يتمسك به، فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن. خب القدر المتيقن ما هو؟ وهو فيما إذا كان الحال السابق لليد مجهولا، جيد، وعليه بعد ما نحتاج في غنى عن إجراء الاستصحاب، ما نحتاج إلى استصحاب المرزى النائيني، وعليه فلا حاجة إلى بيان المرزى النائيني، ونصرف فرد معونة زائدة لإجراء الاستصحاب وما إلى ذلك، يكفينا شنو قصور الدليل وهو السيرة. بل هو قابل، بل الآن فرد ادعاء آخر التفتول أدحتي شوي، بل أكثر يا مولانا النائيني، مو بس ما نحتاج إلى الاستصحاب لأنه يكفينا إجمال السيرة، إجمال الدليل، بل إن إجراء الاستصحاب إذا قلنا هذا ممكن مع اليد ومقدم على اليد، هذا راح يخربط لنا الشغلة، بعد ما يبقى لنا مورد علم. شوية تبدلت الموجة، إن إينش قال يا استصحاب نجري، هنا سنقول عدم الملكية، لأن هو لما كان غاصب يعني مو مالك، استصحاب عدم الملكية يجري. وإذا أجرينا استصحاب أنت مو ما تقدر تجبرني، ترى تقولي لا أجري استصحاب عدم هذا، لأن أخاف أن ذاك يسمع ذاك ما تسوي في الحالة الأخرى يجري أصالت عدم الملكية، استصحاب عدم الملكية خلي يجري كان عليه. أنا هنا أنا يا أخي لما أعلم بأنه كانت اليد السابقة أجارة، قد استصحب عدم الملكية خطأ، هو مو بكيفك قلت الاستصحاب لو كيفي، هو صحيح له لا، ولما أجاره معناه شنو مو مالك، لما أدري كان أجاره يعني أحلف بالله أنه مو مالك، قال أنا استصحب عدم الملكية. خو إذا صار البناء أقدمه، خو بعد يا مورد اللي هو يكون مورد لقاعدة اليد، ما من مورد لقاعدة اليد إلا ويجري فيها استصحاب، إلا وكان موردها مورد جريان استصحاب عدم الملكية، فعاد المحذور السابق. فشيخنا النائيني أنت لازم تقول هذا الاستصحاب لا يجري ويقدم، وإلا لن وقعنا في مأزق، واضح هذا؟ خب أنا ذكرت قلت يا بتر المرزا النائيني قال أول أنا أجري شنو استصحاب عدم ال عفوا استصحاب بقائل غصبية استصحاب وجودي مو استصحاب عدمي استصحاب بقاء اليد يد أجارة استصحاب بقاء اليد يد أمانة استصحاب بقاء اليد يد غصب مو استصحاب عدم عدم الملكية حتى تقول بعد يلزم أنه لا يجري لا يمكن لقاعدة اليد أن تثبت نفسها في أي مورد من الموارد لأن أي مورد يجي استصحاب عدم الملك أم هو يسلم ويجي أو الشيخ النائيني أما تدعى هسه هذا الحكي وين وين وين يرد كمل وين في سورة العلم بالحالة السابقة مو في سورة الجهل خو في سورة الجهل بعد هذا شنو مو في كل مورد تقدر تقول له إلا إذا أنت تقول خو في سورة الجهل عدم الملك سابقا خو هم ثابت هي الكلام إذا خليت استصحاب شوية يتنفس بعد خلاص بعد يفلت من إيدك زمام الأمر إلا إذا هجد الدعي وإلا وكلامنا هنا في صورة العلم بالحالة السابقة فإذا قلنا بالعلم في صورة العلم بالحالة السابقة نقدم الاستصحاب هل معنى ذلك إلغاء قاعدة اليد حتى في سورة الجهل حتى تقول في كل بعد مورد لا ما يلزم إلا قلت إذا شنو قلت استصحاب الغصب إذا هنا جرى استصحاب عدم الملك هم ما تيجري فرق ما أكو بيناتهم فذاك أخو دائما يمكن أن يجرى بغض النظر عن اليد يمكن أن يجرى حتى في الحالة حالة ال... لا عدم عدم الملك يمكن أن يجري حتى في حالة الجهل في حالة الجهل ما تقول عدم الملك قطعا قبل ما يولد بمئة سنة ما كان مالك لا بالإرث لا بأي شيء من الأشياء فتستصحبه شبعد وين مورد قاعدة اليد إلا إذا هذا مراد المؤلف وإلا إذا مو هذا مراد المؤلف هذا الإشكال ما يسجل على المرزى النائيني لأن هذا الإشكال وين يذكر جاي الذكر في سورة في حالة العلم مو في حالة الجهل وفي حالة الجهل خد تبقى قاعدة اليد هي المقدمة بعد ما يلزم لغوية جعلها ما يلزم لغوية تشريع قال وعليه فلا حاجة إلى بيان المرزى النائين وهذا لعله سيشير إليه بعد صفحتين أنا أذكرك هناك وعليه فلا حاجة إلى بيان المرزى النائين بل هو قابل للتأمل باعتبار أن لازمه لازم جريان الاستصحاب وتقدم على قاعدة اليد عدم إمكان التمسك باليد في أي مورد من الموارد احنا قلنا لا الآن في مورد العلم بالحالة السابقة في مورد الجار ليش ما يلزم إلا إذا قلت إذا هنا نجر استصحاب الغصبية هناك يجري استصحاب عدم الملك استصحاب إذا جرى خلاص يخربط لنا الشغلة بعد ما تقدر تفكك لو الثنين يجرين في الصورتين لو الثنين ما يجرى في الصورتين مو أنه أنا استصحاب الغصبية يجري استصحاب عدم الملك ما يجري ليش باعتبار أن لازمه عدم إمكان التمسك باليد في أي مورد من الموارد لماذا؟ لجريان استصحاب عدم تحقق الملكية والنقل والانتقال إلى صاحب اليد في جميع الموارد على ما تقدمت الإشارة إليه سابقا طب جيد هذا وين هذا في صورة العلم بالحالة السابقة والحالة السابقة اش كانت الغصب الأمانة الإجارة هنا أنا قلنا استصحاب الحالة السابقة حاكم عليما على قاعدة اليد بعد لا يبقي مجالا لقاعدة اليد موضوع قاعدة اليد ينتفي واضح المطلب إذا تراجع كلمات الفقهاء تشوف إذا صار نزاع بين شخص يسكن دار يدعي أنه مالك إلها وإيده همات ثابتة على الدار، تسأل الجيران يقولوا لك 10 سنين ساكن هنا هذا الرجل وعائلته، لكن أجا زيد من الناس يحمل وثيقة وسند للإجار لهذا، قال أنا أبويا هذا مأجر، وشوف مهر الطابو، مهر العقار، مهر الوزارة، مهر إمضاء المختار، هذا مأجر الهيا صاير ل10 سنين، هذا الآن جاي يدعي ملكة رايح هو ما أدري شلون مرد هنا. شنو سند الإجار؟ يوكل يقدم على ذاك أو لا؟ الفقهاء يقدموا. خشن النكتة والحال قاعدة اليد هناك يقدمون السند، ايه السند يقدموه يلتزمون به. لا اتضح من خلال ما ذكرناه الآن عن النكتة، سند الإجار يثبت الإجار شو وقت المفروض، هذا ما ينكر الأجار، الآن مو ما يدعي أنه هذا مزور وكذا وهذا، لا بايع لي أو فرد شيء كذا أي من هالقبيل. بس خل نشوف العبارة، ما أريد أن أشوش ذهنك وما أريد أن شنو الإشكالات الآن. أي لما كان دليل حجية اليد هو السيرة، والسيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، من هذا اتضح أنه في موردنا أيضا ما نقدر نستند إلى قاعدة اليد لإثبات ملكية هذا الشخص اللي يدعي أنه مالك الدار، لأن لمن الحالة السابقة أجار وما ندري على أنه هي صارت مالكة أو لا، أو لا أقل حتى لو الحالة السابقة ما ثبت أنها أجار، لكن مو ثابت أنها ملك إلى، ما ثابت أنه ملك إلمن للي يسكن الدار، خد دعوة مقابل دعوة. إذا هذا سند الأجار ثبت أن اليد كانت يد أجار سابقا، هذا اللي ذكرناه قبل قليل البحث راح يصير صحيح لولا، لكن إذا شنو كلاهما بقي مجهولا لدينا، هذا من أنا يدعي أنه أنا من أول مالك، هذا من أنا يدعي يقول أنا من أول مأجر، هنا قاعدة اليد يمكن أن تغلب. الجواب اتضح أنه مو قادر أن تغلب. ليش؟ ليش؟ لأن دليلها شنو؟ السيرة دليل لبي، القدر المتيقن غير هذه الحالة. أنت دائما القدر المتيقن يحلك المشكلة، قدر المتيقن غير هذه الحالة، ما لو كان هناك مدعي آخر بيده سند إيجار فرد مثبت عرفي، سند الإيجار مثبت عرفي، بل إذا ورقة مكتوب قصاصة ورق بخط مرتجف يد مرتعشة كاتبة هذا العرف قد لا يعير له أهمية، أما السند فالطريق عرفي للمالكية، لمالكية الدار صحيح لو لا، فلا أقل راح يشوش القضية، فلما يشوش القضية هذا إذا ما قدمنا سند الإيجار، وإلا إذا قدمنا سند الإيجار كما يدعى في الكتاب هذا بعد هيك خلاص هذا راح يثبت الأجار. ما أدحكي هواية لأن أريد بالتطبيق أحكي، واضح القضية شيخ أحمد؟ أكو شيء؟ لا فيما لو كان دعوية هسه خل أذكر بالتطبيق وشوف هناك، لأن أنا أدى أتطرق بعض هذا. وجه الاعتماد على السندات، ومن هنا يتضح من خلال ما ذكرناه في الأسطر المتقدمة يعني في حالة ما إذا علمت الحالة السابقة وأنها غصب أو إجار، قل أجار كان حتى تشابه بين الحالة البحث السابق وهذا البحث أجار. ومن هنا يتضح الوجه في قبول الأعلام لسندات الإيجار، وظاهر هذا التعبير لقبول يعني مو لدغدغة سندات الإيجار لقاعدة اليد، لا لحلحلة شنو الدعوة وإثبات أنه هتش يظهر وإثبات أنه إجار، مو هتش لو لا يظهر من التعبير قبول الأعلام قبول يعني شنو يعني يعني الحكم على ضوئها فتوى على مو هتش ظاهرها لو لا. فإنه لو فرض أن شخصا كان يسكن دارا ويدعي أنها له، وتقدم شخص ثان إلى الحاكم يدعي أن الدار ملك له وأنه آجرها لصاحب اليد الفعلية وكان له سند يشهد بالإيجار، إنه في مثل هذه الحالة تطرح اليد ولا يعار لها أهمية ويؤخذ بسند الإيجار، بعد هذا واضح، ويحكم بكونها ملكا للمدعي صاحب السند. واضح هذا أو لا؟ ومن خلال بياننا السابق خلينا نشوف النكتة شنو هنا. ومن خلال بياننا السابق اتضح الوجه للحكم المذكور، خب شنو؟ إن ذلك من جهة أن اليد إذا كانت سابقا يد إيجار فلا تكون حجة في إثبات الملك فعلا، من جهة عدم الجزم بانعقاد السيرة على الأخذ باليد والحكم على طبقها، وذلك يكفي في إسقاطها من الاعتبار، ومع عدم حجيتها اليد يبقى استصحاب الملك السابق أو الإيجار السابق بلا معارض فيؤخذ به. هذا وين تقدر تتصور هذا الحكي؟ هذا شيخنا هنا يقول فرضين، إما أن هذا صاحب اليد الآن الذي هو مستأجر بحسب زعم هذا الطرف، إما أنه موافق له بالكلام يعني موافقه يقول أنه كان إيجار الآن هي ملكي، أو لا يقول هي ملكي ما يخلو، يعني إما أنه يقول أنها ملكي أو أنه يقول كانت ليست ملكي والآن هي ملكي. خب التقدير ما نحتاج لسندات، لأنه التقدير على التقدير أنه يقول أنها سابقا كانت إيجار فهذا سند لا قيمة لها حينئذ، يكفينا إقرار بأنها كانت إيجار قول يكفينا فنجل الاستصحاب ما عنده مشكلة استصحاب أنها كانت إيجار، أما إذا كان يدعي أنها هي ملكه من أول الأمر النقطة غير واضحة في وجه تقديم السندات على أنها بينة على أن الطرف الأول مالك، مو واضح يعني لحد اليوم وبعبارة صحيح التفت شنو ايش قال سيد احمد هو سبقني بعد واضح له ولا هذا سند الايجار يفيد العلم الان لو يفيد الظن، وبالنتيجه ذاك الطرف يصدق في انه كان اسمه ايجار والان يدعي علم لو لا، يقول اصلا هذا مزور جايبه، أنا جيت بالدنيا هذا ملكي هذا الدار هذا من أجا أنا ما أدري. إذا كان يصدق صاحب السند في أنه هذا إيه مأجر لي كان وبعدين باع لي، ما دام تعلم الحالة السابقة بأنه إيجار بعد حتى لو سند ما موجود إحنا إيش قلنا فيما سبق يتقدم الاستصحاب مو قلنا له لا إذا علم الحالة السابقة الحال السابق مو قلنا بعد يقدم بعد سند هيك شنو دور السند السنة شنو شايل؟ نقول له ضمه بجيبك ما يريدوه، هذا جاي يقبل، أنت كان مأجر له، كنت مأجر له، واضح له لا؟ تقديم قول السند أو تقديم السند بعد يجي هذا بلا مبرر. وإذا كان هذا السند بعدني خل أبقى، هذا السند يفيد الآن هم أجار، هذا هم بعد ما نحتاج شنو وقد ومن خلال بياننا السابق اتضح، لأن في السابق كنا نتمسك بمن بالاستصحاب، هنا احنا ندري السهم أجار، هذا السند يثبت لنا أنه الآن أجار، بعد استصحابهم ما يريد بعد، واضح بعد؟ واضح لو لا؟ هذا السند لو للحالة السابقة لو للآن هم مات، هذا السند لو يثبت أنه كان في السابق إيجارا، لو يثبت أنه بالفعل أيضا إيجار، واضح لو لا؟ إذا للحالة السابقة يثبت إيجار وذاك همات ما متنازع بهالقضية، قو استصحاب الحال السابق بعد السند شنو دوره؟ وإحنا قبل شوية قلنا على أنه استصحاب الحال السابق كافي، لأن الدليل لبه يقتصر، واضح لو لا؟ ها سيدة واضح لو لا؟ وإذا كان هذا السند يثبت لي الآن هم أجار، والمفروض أنه يوكل، تريد تقول يقدم هذول، هذا أصلا بعد ما نحتاج إلى اليد، اليد ما نحتاج بعد، إذا علم أنه الآن إيجار ذاك أصلا بعد ما يثبت لأنه، بل إذا تريد تثبت، إذا تريد تحكم لصاحب السند بأنه مالك ذاك شيء آخر، احنا هذا حكينا باليد. وإذا كان لا هذا الأجار يقول لك يا أبا أجار كان لسنين سابقة، وذاك يقول هذا مزور، وهذا ما مو واضح تقديم السند الآن، شنو الدليل على تقديم السند إلا إذا أورث العلم والاطمئنان، وإذا أورث العلم بأنه كان في السابق يأتي الكلام، فالحاصل يحتاج إلى شويونة. ها ها تقديم السندات في مكان بعيد في الموضوعات، تخرجة الفنية مواقع، يعني. أو مثل الاطمئنان، بعضهم قد يقول إذا أورث الاطمئنان ذن الطرق العلمية، بس هذا وإن كان مو طريق علمي خو هذا وثيقة وكذا، هذا إيه؟ إذا أورثت هذا، معناه في بعض الموضوعات ما التعبد بالبينة مثلا، أي بينة خو خو بينة خو هذا السند خو خو إحنا نقبل إذا جاء الثان وشهد بأنه كان إجارة أو هو الآن إجارة خو يترتب عليه. قلنا في الموضوع الخارجي، إما تقول أنه تكفي احنا كلامنا، لا احنا كلامنا وين شيخ أحمد؟ كلامنا في حجية قاعدة اليد، إذا كمل كانت بينة لو فقدت البينة على الطرف المقابل، فقدت البينة إيه، ولا إذا أكو بينة واضح البينة تقدم على اليد، احنا كلامنا الآن اليد إذا فقدت بينة الطرف المقابل اليد أمارة على الملكية الأولى، خو إذا ذاك استطاع أن يثبت بالبينة هذا محلول. هل يجب أن مشكلة يا شيخ؟ شنو؟ أنه في باب النزاع كل من كانت له يد مثبتة على شيء، إذا جاء شخص مدعى يصير هذا ينقلب الطرف الذي مثبت يده هسه مدعي. لا لا هسه هذا شوف تعيين تشخيص المدعي من المنكر، وبعدين من المطالب بالكذا بالبينة حتى يشخص القول قول من مع اليمين، هذا أترك، يعني هذا يحتاج إلى فرض ضابط معيار، لكن احنا خلنا أخذ أخذ مسلم، إذا قاعدت اليد قبلناها في مورد وقلنا يحكم على طبقها بملكية صاحبها، هذا مسلم أنه إذا لم تكن للطرف المقابل شنو بينا، هذا مسلم الكل وقعوا عليه، أصلا هي بالرواية لعله، إلا إذا قامت شنو، إلا إذا ولعله سرقة، ولعل قال له الأمور كلها على ذلك إلا أن يستبين لك أو يقوم به إيش فرشي نسيت أنا إيه، موثقة لعله عمار، موثقة إسحاق، ابن عمار او غيره سأنا انا خب على كل حال هنا أنا يمكن ان يتكلم انا اكثر من هذا لعله حبيت انا اي ساغض بعد اترك هذا بالنسبه الى الشق الاول. فاذا اتضح بالشق الاول من شقي العلم بالحال السابق انه اذا كانت اليد سابقا اجاره او امانه او غصبيه هنا أنا لا يمكن تطبيق قاعدة اليد. لكن الشيخ النائيني قدس الله نفسه علل بجريان استصحاب الحال السابق وتقدمه على اليد، بينما المناسب من جهة كون الدليل على اليد هو السيرة، المناسب شنو الاستدلال على ذلك بقصور السيرة عن إفادة الحجية، لأن دليل حجية اليد هو السيرة قاصرة، دليل لبي قاصر عن إثبات حجية اليد حتى في هذا المورد، يعني في مورد العلم بالحال السابق وأنه غصب أو أمانة. أو الحال الثانية، الشق الثاني اللي تعلم به الحال، يعلم به الحال السابق هو الوقف، دار قطعا حسينية أنا أصلا موقع على أنه هذا وقع الآن، شو هذا الشخص جاي عارضها للبيع، هشنا هي لو تغيرت الدنيا مو بعيد، هذا يقولون أرض موقوفة مسجد هم باعه، فأحتمل أنه هذا لوجه شرعي جاي يبيع، صدق مالك باعتبار أنه أحد مسوغات ال بيع للوقف طرأ، ومن خلال ذلك هذا راح اشترى المكان هذا، لا أقول الحسينية حتى عواطفك إيه تثار، وبعدين ملك صار إلى المكان جاي يبيع ملكه، هذا الاحتمال موجود. أقدر هنا أنا ما دام أحتمل أنه ملكه بطرو أحد المسوغات أقدر أستند إلى قاعدة اليد أو لا؟ هذا كلامنا. هنا أنا يمكن فرض حالتين أيضا، مرة ندري هذا لما نأجى ووضع إيده على المكان سلا أفرض حسينية، أفرض مكان وقف بيت وقف، لما اجى وضع ايده على البيت واستأجر هذا البيت، البيت كان وقف، بعدين أشك أنه تغيرت ايده أو لا. ومرة لا، أصلا هو ابتداء لما اجى حط ايده على البيت، البيت كان وقف، لكن لما وضع ايده كان وضعه لليد متعقب لطرو أحد المسوغات وزوال الوقفية أو لا، عرفت له لا. أنا أدري هذا يوم 1/1/2000 هذا راح حط إيده لمن على هذا البيت استأجره وسكن به، لكنه هل لما استأجر 1/1/2000 بعد وقوف استأجره وبعدين شنو احتمال زوال الوقفية وطرو المسوغ واشترى؟ لو لا، احتمل أن طرو المسوغ كان قبل 1/1/2000 وأصل لما نعيج سكان وما معلوم أنه كان وقف، لدي مو معلوم وقف، أدري 1990 وقف، الحالتان واضحة لو لا. إذا لما نعيج هو سكن كان وقف وبعدين احتمل طرو بعض المسوغات لشرائه واشترى وصار مال ملك إليه، فهذا يدخل في الحالة السابقة، أعلم بأن يد شنو على الوقف، يد أمانة، يد غصب، يد مو قلنا المرزى النائين المناسب شنو المناسب شنو، كما هناك سوى استصحب ومنع من جريان قاعدة اليد، احنا لا، ما نستصحب ونمنع، نمنع قاعدة اليد لقصور الدليل المقتضي. يعني الدليل هو السيرة. السيرة ما معلوم أنه حتى في هذا المورد ماذا تثبت الحجية لليد. جيد، هذه الحالة الأولى. خلنا نقرأ هذا المقدار لو ترك إن شاء الله إلى غد بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.